بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في ذكر عقيدته، قال: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية، وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. نعم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن المصنف الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى لما ذكر العقيدة، عقيدة أهل السنة في الصفات، وأن الأصل إثباتها لله سبحانه وتعالى والإيمان بها، وأن يسلم فيها الأمر للرسول صلوات الله وسلامه عليه، وأنه لا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم، أي للنبي عليه الصلاة والسلام بتلقي ما جاء عنه بالقبول والرضا والتسليم وعدم الاعتراض على شيء من ذلك. لما قرر ذلك رحمه الله تعالى وبينه، نبه هنا تنبيها أراد به أن يحذر من منزلقين خطيرين وآفتين عظيمتين، من وقع في واحدة منهما زل وضل وانحرف عن سواء السبيل، منبها أن الواجب على كل مسلم أن يتوقع من هاتين الآفتين وأن يحذر منهما أشد الحذر، وهما آفة النفي وآفة التشبيه. ولذا قال رحمه الله: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه. ومن لم يتوقع، والتوقي هو الاجتناب والحذر والبعد عن هذين الأمرين أو هاتين الآفتين، النفي والتشبيه. النفي أي نفي صفات الله وعدم إثباتها كما هي طريقة المعطلة، معطلة صفات الله جل وعلا الذين يجحدونها ولا يؤمنون بها. فمن لم يتوقع النفي، أي لم يكن حذرا من نفي صفات الله، ومن لم يتوقع التشبيه، أي لم يكن حذرا من الوقوع في التشبيه، فإنه يزل، يقع في الزلل. وهذا تنبيه مهم للغاية، ينبه المصنف بهذه الكلمة الوجيزة أن الزلل في باب الصفات ينحى منحيين: إما منح النفي أو منح التشبيه، منح النفي أو منح التشبيه. ومنح النفي له سبب جرى أصحابه إلى الوقوع فيه، وهو المبالغة في التنزيه، المبالغة في تنزيه الله تبارك وتعالى. فلما بالغوا في التنزيه وتعدوا حد الشرع فيه، جرهم ذلكم إلى نفي الصفات، زعما منهم أنهم بذلك ينزهون الله تبارك وتعالى، فكان تنزيههم تعطيلا وتسبيحهم جحدا، مثل ما قال بعض أهل العلم المتقدمين: انظر إلى تسبيح المعتزلة كيف جرهم إلى التعطيل، أي أن تسبيحهم وتنزيههم لله تبارك وتعالى لما كان على غير جادة الصواب ولا على غير هدي الكتاب والسنة جرهم إلى تعطيل صفات الله سبحانه وتعالى. قابل هؤلاء المشبهة الذين بالغوا في الإثبات، أولئك بالغوا في التنزيه وهؤلاء بالغوا في الإثبات، فجرتهم هذه المبالغة إلى تشبيه الخالق تعالى الله عما يقولون وسبحان الله عما يصفون، إلى جرهم ذلك إلى تشبيه الخالق أو تمثيله سبحانه وتعالى بالمخلوق. أولئك بالغوا في التنزيه وهؤلاء بالغوا في الإثبات، والحق قوام بين ذلك، الحق قوام بين ذلك. وعليه فإنه يمكن من هذه الجملة المختصرة للمصنف رحمه الله نعلم أن الطوائف في باب الأسماء والصفات أو الأقوال في باب الأسماء والصفات من حيث الجملة ترجع إلى ثلاثة أقوال أشار إليها هذه الإشارة المختصرة. القول الأول قول النفاة الذين هم أهل التعطيل وجحد صفات الباري سبحانه وتعالى، والقول الثاني قول المشبهة الذين يشبهون الله تعالى عما يقولون، يشبهون صفاته بصفات المخلوقين، والقول الثالث قول أهل الحق والاستقامة أهل السنة والجماعة الذين يثبتون بلا تمثيل وينزهون بلا تعطيل، الذين يثبتون بلا تمثيل وينزهون بلا تعطيل. فخرجوا بهذا التأصيل العظيم والتقعيد المتين من هاتين الضلالتين، ضلالة النفاة وضلالة الممثلة، وكانوا من أهل قوله سبحانه وتعالى من المحققين لما دل عليه قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإن قوله ليس كمثله شيء رد على الممثلة، وقوله وهو السميع البصير رد على النفاة، وكل من النفي والتمثيل آفة خطيرة جدا في هذا الباب، باب الصفات. يجب على كل مسلم كما نبه المصنف رحمه الله تعالى أن يتوقع منهما وأن يحذر منهما أشد الحذر لكي لا يزل ولكي لا يضل، وإذا ضل فالضلال في هذا الباب ضلال مبين غاية في الخطورة. قال ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل، أي زلت قدمه وتردى في الهلكة، لأن الخطأ في صفات الله سبحانه وتعالى ليس كالخطأ في أي أمر آخر. وقد قال الله عز وجل ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فالقول الخاطئ في صفات الله سبحانه وتعالى يؤدي بصاحبه إلى الهلكة والردى، أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. إذا من لم يتوقع النفي ولم يتوقع التشبيه زل في هذا الباب، والزلل في هذا الباب ليس كالزلل في أي باب آخر، لأنه يجب أن نعلم أن الخطأ في أسماء الله وصفاته ليس كالخطأ في أسماء زيد وعبيد، الخطأ في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته ليس كالخطأ في أسماء زيد وعبيد من الناس، الخطأ في أسماء الله وصفاته أمره عظيم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، قال جل شأنه لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. فالخطأ في صفات الله سبحانه وتعالى ليس كالخطأ في أي اسم آخر. ولهذا من لم يتوقع من هاتين الآفتين، آفة النفي وآفة التشبيه، زل، والزلل في هذا الباب غاية في الخطورة. قال زل ولم يصب التنزيه، ولم يصب التنزيه. منبها رحمه الله بهذه الجملة أو بهذه الكلمة إلى أن من الطوائف بل عامة النفاة وأغلبهم إنما كان نفيهم طلبا للتنزيه، إنما كان نفيهم للصفات طلبا للتنزيه، فنفوا صفات الله سبحانه وتعالى الثابتة في الكتاب والسنة من أجل أن ينزه الله بزعمهم. فيقول رحمه الله: الذي لا يتوقع النفي لا يصيب التنزيه، لا يصيب التنزيه. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: كل معطل ممثل، أي لا ينزه الله، وإن كان يدعي بتعطيله أنه ينزه الله، كل معطل ممثل، لأنه أولا إنما عطل بسبب سوء ظنه بأسماء الله وصفاته الواردة، فلم يفهم منها إلا المعنى الذي يعهده في المخلوق، فجره هذا الفهم الخاطئ إلى التعطيل، فأوقعه تعطيله في تمثيل بحسب تعطيله، إما تمثيل بالمعدومات أو الممتنعات أو الموجودات بحسب نوع التعطيل. ولهذا كل معطل ممثل، كما أن أيضا الممثل معطل، كل ممثل معطل. الذي يمثل صفات الله سبحانه وتعالى بصفات المخلوقين هو أيضا معطل، أولا عطل آيات الصفات، لم يثبتها في ضوء ما دلت عليه، وثانيا عطل الله سبحانه وتعالى عن كماله، وثالثا عطل الآيات التي فيها نفي التمثيل. فكل معطل ممثل وكل ممثل معطل. فإذا من لم يتوقع النفي ولم يتوقع التشبيه يزل في هذا الباب، ولا ينال تنزيها، لا يمكن أن يكون منزها لله سبحانه وتعالى. فتنزيه الله جل شأنه إنما يكون في حدود ما دل عليه قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بأن نثبت له جل شأنه صفات كماله ونعوت جلاله الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. فإذا كان الإثبات بهذه الصفة سلم العبد من الآفتين، آفة النفي وآفة التمثيل. قال رحمه الله تعالى: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. بعدها: فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية. قال رحمه الله: فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية. تأمل كلامه رحمه الله، قال: فإن ربنا، لما حذر رحمه الله من النفي ومن التشبيه، قال: فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية. الرب جل شأنه موصوف بالصفات، وهذه الصفات التي هو جل شأنه موصوف بها، وصف هو جل وعلا نفسه بها في كتابه، ووصفه بها رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته، الواجب في هذه الصفات أن نؤمن بها وأن نثبتها لله سبحانه، كما أثبتها جل وعلا لنفسه، وكما أثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية. ومعنى قول بصفات الوحدانية أي بالصفات التي تفرد بها، فلا مثال لله سبحانه وتعالى في شيء من صفاته، ليس كمثله شيء، فهو متفرد بصفات الوحدانية. قال جل وعلا: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهو جل وعلا متفرد موصوف بصفات الوحدانية، أي موصوف بالصفات الكاملة التي تفرد بها، فلا مثال له جل وعلا في شيء من صفاته. وقوله منعوت بنعوت الفردانية، النعت هو الصفة، والفردانية بمعنى الوحدانية، فهذا من باب تنويع العبارة، وإلا المعنى واحد، من باب تنويع العبارة والمعنى واحد. فالنعوت هي الصفات، والفردانية هي الوحدانية، الفردانية الوحدانية. والوحدانية مأخوذة من اسمه جل وعلا الواحد، الوحدانية مأخوذة من اسمه الواحد، وهو اسم ثابت في القرآن. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ورد في مواضع من كتاب الله جل شأنه. أما الفردانية من الفرد، والفرد يخبر عن الله سبحانه وتعالى به، لكن ليس معدودا في أسمائه، ليس معدودا في أسمائه جل وعلا، لكن يخبر عنه، يقال الله الفرد. ومعنى الفرد أي المتفرد بصفات الجلال ونعوت الكمال، ليس له شبيه ولا مثال سبحانه وتعالى. فإذا قوله رحمه الله موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية، هذا كله يؤدي إلى معنى واحد، وإنما هو تنويع في العبارة، تنويع في العبارة، ليس في معناه أحد من البرية، ليس في معنى أحد من البرية، أي ما اتصف به جل وعلا من صفات وما كان له سبحانه وتعالى من نعوت فهو متفرد بها، وليس في معنى صفاته أحد من البرية أي المخلوقات. فصفاته جل وعلا هو متفرد بها، ليس له مثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هل تعلم له سميا، النفي هنا بمعنى الاستفهام، هنا بمعنى النفي. لم يكن له كفوا أحد، فلا تضربوا لله الأمثال. فالله سبحانه وتعالى ليس في معناه أحد من البرية، أي لا يماثله أحد في شيء من صفاته، لا يماثله أحد في شيء من صفاته. تلخص من هذه الجمل الثلاث المترادفات التي هي بمعنى واحد أن الواجب إثبات صفات الله سبحانه وتعالى له جل وعلا على الوجه اللائق به، وهو أنه متوحد متفرد بصفات الكمال ونعوت الجلال، ليس له جل وعلا شبيه ولا مثال. ثم بعد ذلكم قال رحمه الله تعالى، أي تنزه عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات كسائر الجهات الست كسائر المبتدعات، المبتدعات هي المخلوقات. هنا أراد المصنف الطحاوي رحمه الله، أراد أن يبين خطأ الممثلة، لأنه لما قرر فيما سبق بطلان التمثيل، وكذلك بين أن الله سبحانه وتعالى متوحد بصفات الجلال متفرد بنعوت الكمال ليس في معناه أحد من المخلوقات، بل هو لا شبيه له ولا مثال سبحانه وتعالى، فأراد أن يرد قول الممثلة ويبطل قول الممثلة، فجاء بهذه العبارات، جاء بهذه العبارات التي هي تفصيل في النفي، التي هي تفصيل في النفي. ومعنى قوله تعالى أي تنزه وتقدس، تعالى أي تنزه وتقدس، فأراد بذلك أن ينفي هذه المعاني وأن ينزه الله سبحانه وتعالى عنها، لأنها حسب السياق الذي ساقها فيه إنما تكون على قاعدة الممثلة وعلى طريقة الممثلة، وأن إثبات هذه الأشياء نوع من التمثيل، فأراد أن يبطل مقالة الممثلة، فجاء بهذه الألفاظ وتوسع بهذا النفي، تعالى عن كذا وعن كذا وعن كذا وعن كذا إلى آخره، أراد بذلكم رحمه الله أن يرد على الممثلة. وكان يسعه في هذا المقام، كان يسعه رحمه الله في هذا المقام أن يترك هذا التفصيل في النفي أن يترك هذا التفصيل في النفي وأن يورد قول الله تعالى ليس كمثله شيء، كافية وافية، وأنت ترى ذلك في عامة كتب العقيدة لأهل السنة في مثل هذا المقام رأسا يريدون هذه الآية، وهي كافية وافية في إبطال مقالة الممثلة، ولا نحتاج إلى هذا التفصيل الذي ذكره في النفي، لا نحتاج إلى هذا التفصيل ليس بكذا وليس بكذا وتنزع عن كذا. هذا التفصيل في النفي سواء اقتصر فيه على هذا العدد مما نفاه أو زيد عليه بأشياء أخرى كل هذا لا نحتاج إليه. ولهذا لا ترى هذا التفصيل في النفي إطلاقا في شيء من كتب العقيدة لأئمة السلف، لا تراه إطلاقا في شيء من كتب العقيدة لأئمة السلف رحمهم الله تعالى إطلاقا لا ترى. وأيضا لا ترى هذه العبارات إطلاقا في عبارات الصحابة وألفاظ الصحابة وألفاظ التابعين، لا ترى ذلك إطلاقا. فإذا هذا النفي الذي ذكره الطحاوي رحمه الله تعالى ليس تقريره وإراده ليس على الجادة، ليس على الجادة، جادة أهل السنة والجماعة في هذا الباب من جهات عديدة، من جهات عديدة. الأمر الأول أن هذا تفصيل في النفي، أن هذا تفصيل في النفي، وقاعدة أهل السنة والجماعة في الصفات المأخوذة من الكتاب والسنة الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات، الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء، على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أجمل في النفي وفصل في الإثبات، وهذا أبلغ في المدح والثناء والتنزيه، أبلغ ما يكون. والنفي إذا فصل فيه عن غير حاجة قد يتحول الكلام من مدح إلى ذم، قد يتحول الكلام من مدح إلى ذم. ولهذا كان الأبلغ في المدح والثناء أن يجمل في النفي ويفصل في الإثبات، أن يجمل في النفي ويفصل في الإثبات. فإذا هذا التفصيل في النفي مخالف للقاعدة، قاعدة أهل السنة والجماعة المستمدة من الكتاب والسنة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذه الألفاظ التي ذكرها في مقام النفي لا وجود لها إطلاقا عند السلف الصالح الصحابة والتابعين، ولم ينقل عن واحد منهم حرف واحد في نفي هذه الألفاظ بهذا التفصيل، لم ينقل عنهم، وذلك أن جادتهم في الباب التوقف على ما جاء في الكتاب والسنة إثباتا ونفيا، ندور مع الكتاب والسنة أي إثباتا ونفيا، نثبت ما ثبت فيهما وننفي ما نفي فيهما، وأسماء الله جل وعلا وصفاته توقيفية، أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى توقيفية. الأمر الثالث أن هذه الألفاظ التي ذكرها رحمه الله هي ألفاظ أنشأها علماء الكلام، ألفاظ أنشأها علماء الكلام، ولا يبعد أن تكون دخلت على المصنف من جهة هؤلاء، لا يبعد أن تكون دخلت عليه من جهة هؤلاء. فهذه ألفاظ أنشأها علماء الكلام ولهم فيها أغراض سيئة، ولهم فيها أغراض سيئة، جاءوا بهذه الكلام بهذه الألفاظ في مقام النفي حتى إذا ما استقرت لدى الناس اتكأوا عليها في نفي الصفات، اتكأوا عليها في نفي الصفات وأصبحت هي العمدة التي بها ينفون صفات الباري. وفعلا أصبح هذا الأمر بارزا ظاهرا في كتب المتكلمين، تجدهم يجحدون الصفات ويحيلون في جحدها إلى هذه الألفاظ، فمثلا ينفون مثلا اليد والوجه وغيرها من الصفات الذاتية، ثم يبررون هذا النفي يقولون لو أثبتنا هذه الصفات للازم من ذلك إثبات الأعضاء والأدوات. أصبحت هذه الكلمات هي الدليل الآن التي يتكئون عليها في نفي صفات الله، ويقول لو أثبتنا العلو لله سبحانه وتعالى للازم من ذلك إثبات الحدود والغايات، ولو أثبتنا الصفات الفعلية الاختيارية للازم من ذلك إثبات الأعراض، وهكذا. فأصبحت هذه الألفاظ متكئا لهؤلاء ووجودها في كتبهم وذيوعها وانتشارها بينهم، فما الحاجة إلى أن تدرج أو تدخل في كتاب لأحد من أهل السنة أو السائرين على سنن السلف وطريقهم رحمهم الله تعالى. الأمر الرابع أن هذه الألفاظ لو تأملت فيها تجد أنها فيها احتمالات، ألفاظ فيها احتمالات تحتمل معاني صحيحة وتحتمل أيضا معاني باطلة. والألفاظ المحتملة إن أثبتها هكذا بالإطلاق قد تقع في إثبات ما اشتملت من معاني خاطئة، وإذا نفيتها هكذا أيضا بالإطلاق قد تكون في ضمن نفيك نفيت ما أثبتته من معاني صحيحة. فالألفاظ المجملة الأصل فيها أن توقف وتمنع ويفصل في المراد منها، يفصل في المراد منها، مثل الآن لفظ الجهة وهو أحد هذه الألفاظ التي ذكرها، قبل أن ينفى أو يثبت يفصل فيه، يقال للباحث في هذا اللفظ ماذا تريد. كذلك مثلا لفظة الحدود عندما يريد أن ينفي الحد قبل أن ينفي يقال ماذا تريد بالحد، لأن هذا اللفظ محتمل لمعاني. قد يكون المراد بالحد المباينة، أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه بائن من خلقه، فالمعنى صحيح أو ليس صحيحا؟ المعنى صحيح. وقد يراد بالحد معرفة الكيفية والكن، ولهذا قالوا إن إثباتنا للصفات إثبات وجود لا إثبات تحديد، لا إثبات تحديد. فإذا هذه ألفاظ تحتمل معاني، فنفيها هكذا بالإطلاق محل إشكال، وإثباتها هكذا بالإطلاق أيضا محل إشكال. ولهذا أهل العلم لم يحبذوا لهذا الإمام إراده لهذه الألفاظ في كتابه ولو في مقام النفي، على أن يحمل كلامه رحمه الله على أحسن محمل، وينظر في المعاني الصحيحة التي يدل عليها هذا النفي ويحمل عليها، لأنه مثل ما رأينا يثبت الصفات وليس على طريقة المتكلمين الذين يجحدون العلو ويجحدون صفات الله سبحانه وتعالى، بل مر معنا وسيأتي أيضا عند المصنف رحمه الله إثبات صفات الله سبحانه وتعالى على جادة أهل السنة وطريقتهم. لكنه دخلت عليه هذه الألفاظ وأراد بها الرد على الممثلة. وقد قدمت في بدء الحديث أنه كان يسعه في هذا المقام أن يكتفي بقول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله ليس كمثله شيء تغني عن ماذا؟ تعالى عن الحدود والغايات والأركان وإلى آخر، تغني ليس كمثله شيء. ثم إذا أراد أن يفصل في نفي هذه الأشياء إلى متى يفصل فيها؟ إذا أراد أن يفصل في النفي إلى متى يفصل؟ لأن الآن سيأتي أيضا من يقول بقي كذا لم تنفه وبقي كذا أيضا لم تنفه، لأن مقام واسع جدا، فإلى متى ينفي؟ وإذا فصل الإنسان في النفي واستمر مفصلا فيه لم تكن طريقته في النفي طريقة القرآن الكريم، لأن القرآن ليس فيه تفصيل في النفي، وإنما فيه إجمال في النفي وتفصيل في الإثبات، ويأتي التفصيل في مواضع يسيرة، يأتي التفصيل في النفي في مواضع يسيرة للحاجة، مثل أن يضاف إلى الله سبحانه وتعالى من بعض أعداء دينه وأعداء سبحانه وتعالى ما لا يليق به فيأتي نفي ذلك، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، هذا تفصيل في النفي رد على اليهود لما ادعوا في الله سبحانه وتعالى الدعوة الجائرة. مثل أيضا وقالت اليهود يد الله مغلولة، قال الله عز وجل غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وبينما تجد في القرآن إجمال في النفي، وهذا هو الأبلغ في الثناء والمدح، أن يكون النفي مجملا والإثبات مفصلا. قوله رحمه الله تعالى عن الحدود، تعالى عن الحدود، هذه الكلمة الحدود كلمة محتملة، يحتمل أن يراد بالحد أنه سبحانه وتعالى مباين للمخلوقات، مباين للمخلوقات فوق عرشه المجيد، مباين لمخلوقاته، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. فإذا كان المراد بالحد هذا المعنى فهذا المعنى صحيح. ولهذا عبد الله المبارك رحمه الله لما سئل عن الاستواء، الله مستو على عرشه، قال نعم، قال بحد، قال نعم، أراد بحد المباينة، أراد بحد المباينة، أي أنه سبحانه وتعالى مباين لخلقه، مستوي بذاته استواء يليق بجلاله على عرشه المجيد جل وعلا. ويحتمل الحد التحديد الذي هو التكييف، فالتكييف باطل. تعالى عن الحدود أي تعالى عن أن يكيفه أحد من خلقه، أو أن يبلغ كنى صفاته أحد من خلقه. والمصنف يحمل كلامه على هذا المعنى، يحمل كلامه نفيه للحدود على هذا المعنى، تعالى عن الحدود أي تعالى أن يحد وأن تكيف صفاته سبحانه وتعالى، أو أن تبلغ كنى صفاته العقول. وقوله والغايات أي وتعالى عن الغايات، أيضا هذه لفظة محتملة، تحتمل أن يراد بالغاية الحكمة، وأهل الباطل من المتكلمين ينفون في أفعال الله سبحانه وتعالى الغايات أي الحكم، ويقولون أفعاله ليست لغاية أي ليست لحكمة، ليست لحكمة، فتحتمل الغاية هذا المعنى، وتحتمل الغايات معاني أخرى، تحتمل معاني أخرى. فإذا كان المراد بالغاية الحكمة، فالحكمة في أفعال الله سبحانه وتعالى ثابتة، ثابتة، وهو جل وعلا إنما يفعل الحكمة، ومن أسمائه تبارك وتعالى الحكيم. قال تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، والأركان والأعضاء والأدوات، هذه من ألفاظ المتكلمين كما أسلفت، وكان وجود هذه الألفاظ عندهم متكئا لنفي صفات الله سبحانه وتعالى. وأما أهل السنة والجماعة لا ترى هذه الألفاظ في كتبهم، ويثبتون صفات الباري جل وعلا على الوجه اللائق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه، وينزهونه عن مماثلة المخلوقات. ويقال ماذا يراد بهذه الألفاظ الأركان والأعضاء والأدوات. إن كان المراد بهذه الألفاظ ما يشاهد ويعاين في المخلوقات فالله منزه عن المثال، تقدس وتنزه عن ذلك. أما إن كان يراد بهذه الألفاظ أن له يدا تليق به أو سمعا يليق به أو وجها يليق به فهذه ثابتة لله، ثابتة لله سبحانه وتعالى. وسماها كثير من المعطلة أركان وأدوات وأعضاء ونفوها عن الله سبحانه وتعالى بمثل هذه الألفاظ. فالوجه واليد وغيرها من صفات ربنا الذاتية الثابتة في الكتاب والسنة نثبتها لله عز وجل ونؤمن بها كما وردت، وإن نفاها المعطلة بمثل هذه الأسماء المحدثة. وقوله ولا لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، المبتدعات أي المخلوقات، المبتدعات أي المخلوقات. والجهات الست التي هي الفوق والتحت واليمين والشمال والأمام والخلف، هذه جهات ست، وهذه الجهات الست هي جهات اعتبارية نسبية، ليست شيئا ثابتا في حق الجميع وإنما هي نسبية. ولهذا الشخص الواحد تختلف الجهات في حقه كلما تحرك، كلما تحرك عن جهة إلى أخرى تغيرت الجهات في حقه، لم تصبح الجهات هي هي، ما كان يمينا أصبح شمالا وما كان أماما أصبح وراء، فهي جهات نسبية. ففي باب النفي هنا عندما يقال تنزه عن الجهات يفصل في الجهة ماذا يراد بها. إن كان المراد بالجهة جهة وجودية، إن كان المراد بالجهة جهة وجودية تحيطه جل وعلا أو تحويه أو نحو ذلك فهذا باطل لا شك في بطلانه. وإن كان المراد بالجهة ما وراء هذا العالم، ما وراء هذا العالم، فالله جل وعلا فوق عرشه. والمبتدع عندما جاءوا بهذه اللفظة، لفظة الجهة، جاءوا بها لينفوا من خلالها علو الله، جاءوا بها لينفوا من خلالها علو الله سبحانه وتعالى. فتيقظ أهل السنة لذلك وتنبهوا لهذا الغرض، ولهذا لا ترى إطلاقا مثل هذه الألفاظ في كتب أهل السنة، لا تراها إطلاقا في كتب أهل السنة، وإنما تأتي في كتب المتكلمين ومرادهم بها نفي علو الله. لكن المصنف أورد هذه الألفاظ ولم يرد ما أراده أولئك بدليل ما نراه في كتابه من إثبات لصفات الله سبحانه وتعالى، فيحمل إيراده لهذه الألفاظ وإن كان الجدير ألا يوردها وألا يذكرها في كتابه، حتى إن بعض أهل العلم وهو الشيخ محمد بن مانع في تعليقاته على العقيدة الطحاوية قال ما يبعد أن تكون مدسوسة في كتابه، قال ما يبعد أن تكون مدسوسة، ولو قيل، يقول ولو قيل إنها مدسوسة عليه وليست من كلامه لم يكن ذلك عندي ببعيد، إحسانا للظن بهذا الإمام. يقول قد تكون مدخلة من بعض النساخ على كتابه، وعلى أي حال، على أي حال وإن كانت من كلامه، وإن كانت من كلامه فتحمل على ما جاء مفصلا في كتابه من إثبات لصفات الله سبحانه وتعالى، فيقال إنما أراد بإيراده لهذه الألفاظ الرد على الممثلة الذين يمثلون صفات الله سبحانه وتعالى بصفات المخلوقين. ثم بعد ذلك انتقل رحمه الله تعالى للكلام على المعراج وأيضا الحوض وكذلك أمور متعلقة باليوم الآخر. ومما أخذه شراح هذا الكتاب عليه ومنهم ابن أبي العز رحمه الله مما أخذ عليه أن الكتاب لم يأتي مرتبا، أن كتابه لم يأتي مرتبا، ولهذا تجد مثلا بحث في الصفات ثم ينتقل إلى الكلام عن اليوم الآخر ثم يعود إلى ما يتعلق بالإيمان بالله، وهكذا تجد مباحث الكتاب لم تأتي مرتبة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أيضا أخذ عليه التوسع في السجع، وهذا ممن انتقد عليه فيه ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرحه له التوسع، وقال ليس مثل هذا السجع محل كتب العقائد، لأن كتب العقائد بدل أن ينظر فيها إلى القوافي وسبك الألفاظ واتيان بها مسجوعة، ينظر في المعاني ذاتها، لأن مراعاة السجع قد يجر الإنسان، وخاصة أنه يكتب في عقيدة، قد يجره إلى معنى جاء بلفظة مسجوعة لأجله، فتكون هذه اللفظة تؤدي إلى معنى خاطئ أو مدلول فاسد. ولهذا قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى أن ليس محل كتب العقائد، ليس محل كتب العقائد، لأن الألفاظ عندما تحرر في كتب العقائد ينبغي أن تكون دقيقة، ولا يلتفت إلى قضية هل جاءت العبارة مسجوعة أو لم تأتي، بقدر ما يلاحظ الإنسان دقة المعاني ودقة الألفاظ في دلالتها على المقصود، والبعد عن أي لفظة محتملة أو كلام يقود الإنسان إلى شيء من الخطأ أو الزلل في هذا الباب. ونكتفي بهذا القدر من كلام المصنف رحمه الله تعالى، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وله ولجميع علماء المسلمين، وأن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه جل وعلا سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إن أمكن قراءة كلام الشيخ بن مانع في التعليق على تعالى عن الحدود. قال رحمه الله تعالى: مراده بذلك الرد على المشبهة، ولكن هذه الكلمات مجملة مبهمة وليست من الألفاظ المتعارفة عند أهل السنة والجماعة، والرد عليهم بنصوص الكتاب والسنة أحق وأولى من ذكر ألفاظ توهم خلاف الصواب. ففي قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، رد على المشبهة والمعطلة، فلا ينبغي لطالب الحق الالتفات إلى مثل هذه الألفاظ ولا التعويل عليها، فإن الله سبحانه موصوف بصفات الكمال، منعوت بنعوت العظمة والجلال. تأمل كلامه رحمه الله: لا ينبغي لطالب الحق الالتفات إلى مثل هذه الألفاظ ولا التعويل عليها، لا ينبغي لطالب الحق الالتفات لهذه الألفاظ ولا التعويل عليها، لأنها كما قدمت ألفاظ ليست موجودة أصلا في الكتاب والسنة ولا في عبارات السلف رحمهم الله، الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، وهم أحرص على الخير وأغير على صفات الله سبحانه وتعالى، و هي أيضا في الوقت نفسه ألفاظ محتملة لمعاني، محتملة لمعاني، لمعنى حق ومعنى باطل. وأمر آخر وهو أنها موجودة أو إنما نشأت ووجدت عند أهل الكلام الباطل، وكان إيجادهم لمثل هذه الألفاظ لهم فيه غرض، ألا وهو تعطيل الصفات، تعطيل صفات الله سبحانه وتعالى. وكان في بادئ طرحهم للتعطيل يجدون صعوبة في تقبل الناس لما يطرحونه من تعطيل لصفات الله، لأن تصور الآن الناس على الفطرة ويقرؤون القرآن وفيه إثبات الصفات لله، بل يداه مبسوطتان، الرحمن على العرش استوى إلى آخره، لا يمكن أن يتقبلون من شخص يأتيهم ويقول ليس لله يدين، أو لم يستوي على العرش. فاحتاج هؤلاء المتكلمين أهل الباطل إلى خطوات تسبق ذلك من أجل إقناع الناس بالنفي، فجاءوا بهذه الألفاظ المجملة وقرروا في أوساط الناس نفيها، وزاعمين بذلك أنهم يريدون بها تنزيه الله سبحانه وتعالى. ثم لما تقررت ودرجت عند الناس جعلوها هي المتكأ لنفي صفات الله سبحانه وتعالى. فإذا لا ينبغي لطالب العلم أن يعول على مثل هذه الألفاظ ولا يلتفت إلى شيء منها. نعم. فهو سبحانه فوق مخلوقاته مستو على عرشه المجيد بذاته، بائن من خلقه، ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا ويأتي يوم القيامة، وكل ذلك على حقيقته ولا نؤوله، كما لا نؤول اليد بالقدرة والنزول بنزول أمره وغير ذلك من الصفات، بل نثبت ذلك إثبات وجود لا إثبات تكييف. وما كان أغنى الإمام المصنف عن مثل هذه الكلمات المجملة المهمة المخترعة. ولو لاحظ، ما كان أغنى الإمام المصنف يعني الطحاوي رحمه الله عن مثل هذه الكلمات المجملة الموهمة المخترعة. مجملة لأنها ليست واضحة في الدلالة على معنى معين، بحيث إذا نفي لم تنصرف إلى غيره، فهي ألفاظ مجملة. وموهمة لأن نفيها كما أنه يدل على نفي معنى لا يليق أيضا يدل على نفي معنى ثابت، فهي أيضا موهمة. وأمر ثالث مخترعة، أي ألفاظ محدثة وإنما وجدت في كتب العقائد لدى أهل الكلام. أما السلف رحمهم الله من الصحابة والتابعين لهم بإحسان لم يكن لهذه الألفاظ وجود إطلاقا في كتبهم، وهم أحرص على التنزيه وأغير في صفات الله سبحانه وتعالى. ولو قيل إنها مدسوسة عليه وليست من كلامه لم يكن ذلك عندي ببعيد إحسانا للظن بهذا الإمام، يعني لم يجزم وإنما ذكره كاحتمال، قال لو قيل، فلو قيل ذلك يقول ليس ببعيد، وقول ليس ببعيد إحسان ظن بهذا الإمام، لأن مثل هذا الإمام الأجدر به وبمقامه ومكانته ألا يورد مثل هذه الألفاظ. فلو قيل إنها مدسوسة عليه يقول قلت ليس ببعيد، فإذا هو لم يجزم بكونها مدسوسة، وإنما قال لو قيل إنها مدسوسة لقلت هذا ليس ببعيد لمقام هذا الإمام. والشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، ربما كلامه موجود عند بعض الإخوة، أنبه على أمر مهم أيضا، ألا وهو أنه يحمل كلامه رحمه الله هذا الذي هنا على أحسن محمل، يحمل كلامه على المحمل الحسن الذي هو الرد على الممثلة، لا أن يفهم كلامه على مراد المتكلمين بهذه الألفاظ عندما يريدونها في كتبهم. ولعلنا أيضا نقف على كلام الشيخ رحمه الله بعد إكمال كلام ابن مانع رحمه الله. نعم. قال وعلى كل حال فالباطل مردود على قائله كائنا من كان. ومن قرأ ترجمة المصنف الطحاوي لا سيما في لسان الميزان عرف أنه من أكابر العلماء وعظم الرجال، وهذا هو الذي حملنا على إحسان الظن فيه في كثير من المواضع التي فيها مجال لناقد. أيضا هذا الذي يذكره رحمه الله الشيخ ابن مانع رحمه الله، هذا فيه تربية لطالب العلم، فيه تربية لطالب العلم في نقد كلام أهل العلم، ولا سيما الأئمة الأكابر الذين برزوا في العلم والسنة والحديث والعناية بها. فإذا وجدت هفوات أو زلات أو ألفاظ محتملة يتعامل معها بمثل هذه الطريقة، يتعامل معها بمثل هذه الطريقة، وبما أيضا سنراه في كلام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. عندكم كلام الشيخ ولا تحويه الجهات بقية؟ نعم بن مانع له كلام له بقية ولا تحويه الجهات؟ نعم نعم أكمل. قوله ولا تحويه الجهات دلت دلائل الكتاب والسنة على أن الله تعالى فوق مخلوقاته مستوى على عرشه، كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى، وقال تعالى وهو القاهر فوق عباده. فالجهات الست عدمية في حقه لأنه تعالى فوقها، كما قال ابن القيم في النونية كل الجهات بأسرها عدمية في حقه هو فوقها ببيان، قد بان عنها كلها فهو المحيط ولا يحاط بخالق الأكوان. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن قوله قول المصنف تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات والجهات الست كسائر المبتدعات، قال هذا الكلام فيه إجمال قد يستغله أهل التأويل والإلحاد في أسماء الله وصفاته، وليس لهم بذلك حجة، لأن مراده رحمه الله تنزيه الباري سبحانه عن مشابهة المخلوقات، لكنه أتى بعبارة مجملة تحتاج إلى تفصيل حتى يزول الاشتباه. فمراده بالحدود يعني التي يعلمها البشر، فهو سبحانه لا يعلم حدوده إلا هو سبحانه، لأن الخلق لا يحيطون به علما، كما قال عز وجل في سورة طه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. إذن المراد بالحدود التحديد، مراد بالحدود تعالى عن الحدود عن أن يحد، فإثبات الصفات ليس إثبات تحديد، وإنما إثبات وجود لها بمعانيها التي تليق بجلال الله وكماله. نعم. ومن قال من السلف بإثبات الحد في الاستواء أو غيره فمراده حد يعلمه الله سبحانه ولا يعلمه العباد، مثل عبد الله المبارك نقلت كلامه قال بحد قال نعم، فمراد ابن المبارك بحد يعلمه الله، يعني مراده مبائن لخلقه سبحانه وتعالى مستوى على عرشه، هذا مراده بقوله بحد. نعم. وأيضا مثل هذه الألفاظ إذا وجدت لا تراها ابتداء مكررة في تأصيل الاعتقاد، لكن في المناظرة وفي إلزام الخصم ونحو ذلك تأتي هذه الألفاظ في مقام رد، ويكون المراد بها معنى واضح من سياق من أوردها من أئمة السلف رحمهم الله. فلما قال رحمه الله بحد أي عبد الله بن مبارك واضح مراده بذلك، أي أنه بائن جل وعلا عن خلقه، ليس في ذاته شيء من صفاته، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته، ولا في مخلوقاته شيء من نعم من صفاته. نعم. وأما قوله الغايات والأركان والأعضاء والأدوات فمراده رحمه الله تنزيهه عن مشابهة المخلوقات في حكمته وصفاته الذاتية من الوجه واليد والقدم ونحو ذلك، فهو سبحانه موصوف بذلك، لكن ليست صفاته مثل صفات الخلق ولا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه. وأهل البدع يطلقون مثل هذه الألفاظ لينفوا بها الصفات بغير الألفاظ التي تكلم الله بها وأثبتها لنفسه حتى لا يفتضحوا. هذا السبب وجود هذه الألفاظ، هذا سبب وجود هذه الألفاظ في كتب أهل البدع، يعني أنشأوا هذه الألفاظ المخترعة ونفوها لينفوا بها صفات الله، قال حتى لا يفتضحوا، لأن لو أنهم ابتداء جاءوا ونفوا الاستواء واليد والوجه إلى آخره يفتضحوا عند الخاص والعام وعند العالم والعامي، لكن جاءوا بهذه الألفاظ حتى لا يفتضحوا، قالوا ننفي اليد لأن يلزم منها كذا، ويأتون بهذه الألفاظ التي جعلوها متكئا شو أعد عبارته الأخيرة؟ وأهل البدع يطلقون مثل هذه الألفاظ لينفوا بها الصفات بغير الألفاظ التي تكلم الله بها وأثبتها لنفسه حتى لا يفتضحوا. لينفوا بها الصفات. لينفوا بها الصفات بغير الألفاظ التي تكلم الله بها. بغير الألفاظ التي تكلم الله بها. الألفاظ التي تكلم الله بها: استوى، اليدان، السمع، إلى آخره. فلو جاءوا لهذه الألفاظ ونفوها مباشرة، قال ليس سميع ولا له يدان ولم يستوى على، افتضحوا. فإذا نفوا هذه الصفات لكن بهذه الألفاظ التي هم اخترعوها، جاءوا بالأركان والأعضاء ونفوها، ويريدون بنفيها نفي الصفات الثابتة في الكتاب والسنة. فلو أنهم نفوا الألفاظ الثابتة في الكتاب والسنة ابتداء لافتضحوا مثل ما عبر الشيخ، فجاءوا بهذه الألفاظ لتكون متكئا لهم لنفي الصفات. نعم. وحتى لا يشنع عليهم أهل الحق. وحتى لا يشنع، جاءوا بهذا الألفاظ حتى لا يشنع عليهم أهل الحق. نعم. والمؤلف الطحاوي رحمه الله لم يقصد هذا المقصد لكونه من أهل السنة المثبتين لصفات الله، وكلامه في هذه العقيدة يفسر بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا ويفسر مشتبهه بمحكمه. يفسر مشتبهه بمحكمه، يعني المشتبه من كلامه يفسر بمحكم كلامه، لأن مثل هذا الكلام مشتبه يحتمل، يعني أنت لو صاحب سنة إذا وجدت هذا المقطع لا تظن أن إلا أنه صاحب كلام على طريقة المتكلمين، لكن إذا قرأت الكلام بتمامه وجدت أن الرجل يثبت الصفات. إذن المعنى الذي يقصده المتكلمون بمثل هذه الألفاظ ليس واردا عليه لما تراه في كتابه من إثبات لصفات الله سبحانه وتعالى. إذن يفسر مشتبه كلامه بالمحكم من كلامه. نعم. قال: وهكذا قوله لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، مراده الجهات الست المخلوقة، وليس مراده نفي علو الله واستوائه على عرشه، لأن ذلك ليس داخلا في الجهات الست، بل هو فوق العالم ومحيط به. وقد فطر الله عباده على الإيمان بعلوه سبحانه وأنه في جهة العلو، وأجمع أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأتباعهم بإحسان على ذلك، والأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة المتواترة كلها تدل على أنه في العلو سبحانه. فتنبه لهذا الأمر العظيم أيها القارئ الكريم، واعلم أنه الحق وما سواه باطل، والله ولي التوفيق. نعم. جزاه الله خيرا. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: هل يوجد فرق بين لفظة التشبيه والتمثيل؟ نعم، يوجد فرق بين اللفظتين، فلفظة التمثيل هي التي ورد نفيها في القرآن، قال الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأما لفظة التشبيه فلم ترد، ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المناظرة التي جرت معه في العقيدة الواسطية قال: قلت بلا تمثيل ولم أقل بلا تشبيه، لأن هذه هي اللفظة التي وردت في القرآن، والتزم رحمه الله في كتابه بأن يورد الألفاظ الواردة في القرآن. ثم أيضا من حيث المعنى بينهما فرق، من حيث المعنى بينهما فرق، لكن من يطلق من أهل السنة هذه اللفظة في مقام النفي يقوم بلا تشبيه مرادهم بها بلا تمثيل، فترد أحيانا في كتب أهل العلم ويريدون بها المعنى المراد بقوله بلا تمثيل. نعم. يقول: جزاكم الله خيرا، ما الفرق بين التعطيل والتحريف؟ التعطيل هو النفي، التعطيل هو النفي، والتحريف إمالة اللفظ بتغيير اللفظ نفسه أو تغيير المعنى بإعطائه معنى لفظا آخر. ولهذا قالوا التحريف نوعان، لفظي ومعنوي. والمراد بالتحريف التعطيل، يعني من يحرف المعنى بتغيير اللفظ أو بتغيير المعنى مراده بذلك التعطيل، نفي الصفة. ولهذا قيل كل محرف معطل، وليس كل معطل محرفا، لأن من يعطل قد يعطل ولا يلتفت إلى النصوص ويشتغل بصرفها عن معانيها فيكتفي بالتعطيل. أما من يحرف النصوص فإنه بتحريفه لها جمع بين التحريف والتعطيل. ولهذا قالوا كل محرف معطل وليس كل معطل محرفا. نعم. يقول ما المقصود بتفويض معاني الصفات؟ تفويض معاني الصفات هذا طريقة من طرق أهل البدع في التعامل مع صفات الله سبحانه وتعالى. والمراد بتفويض المعاني أن يقال أن ليس لها معاني مفهومة، مثل الرحمن العرش استوى، بل يداه مبسوطتان، رضي الله عنهم، وغيرها من آيات الصفات يفوضون معناها، يقول ليس لها معنى يفهم، ليس لها معنى يفهم، بل يفوض المعنى لله ولا نفهم منها أي معنى. فهذا مقالة من مقالات المعطلة، معطلة صفات الله سبحانه وتعالى. لأن الرحمن على العرش استوى له معنى، قال الإمام مالك الاستوى معلوم أي معناه، بل يداه مبسوطتان لها معنى معلوم، رضي الله عنهم لها معنى، وهكذا جميع آيات الصفات معانيها واضحة ومفهومة. والله سبحانه وتعالى خاطبنا بلسان عربي مبين، أي واضح بين يفهم. فالقول بتفويض المعاني هذا قول باطل، وهو من مقالة معطلة صفات الله سبحانه وتعالى. بينما تفويض الكيف واجب، تفويض الكيف كيفية الصفات واجب، لأن كيفية صفات الله سبحانه وتعالى مجهولة. والإمام مالك رحمه الله لما قال له السائل كيف استوى، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، أي نفوض علم الكيف لله سبحانه وتعالى، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. نعم. يقول هل الذي ينكر الصفات كلها يكون كافرا لأنه أنكر شيئا من الكتاب والسنة؟ الإمام نعيم بن حماد رحمه الله شيخ الإمام البخاري له كلمة عظيمة تناقلها أئمة السلف ورووها في الكتب المسندة اللالكائي في شرح الاعتقاد وغيره. قال من جحد ما وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه فقد كفر، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه، ليس فيه تشبيه. فجحد الصفات كفر، وتشبيه صفات الله سبحانه وتعالى بصفات المخلوقين كفر بالله عز وجل. لأن المعطل عندما يجحد الصفات يؤول أمره إلى أنه يعبد العدم، يؤول أمره إلى أنه يعبد العدم. والذي يمثل صفات الله تعالى بصفات المخلوقين يؤول أمره إلى أنه يعبد الصنم. ولهذا قال من قال من السلف رحمه الله المعطل يعبد عدما، والممثل يعبد صنما، والموحد يعبد إله الأرض والسماء سبحانه وتعالى. نعم. يقول هل لازم من إثبات الصفات لله عز وجل أن نقول بأن لله جسم؟ هذه اللفظة هي من جنس الأعضاء والأركان والحدود، وكلها من محدثات علماء الكلام، ولا وجود لها أصلا في الكتاب والسنة. فإذا قال هل تثبتون الجسم أو تنفونه، يقال له ماذا تريد به؟ إن كان تريد بالجسم يد لله تليق به، وجه يليق به، فنحن نثبت لله صفاته. وإن كان مراده جسم كالأجسام ويمثل الله بخلقه، فالله ليس لا مثيل له. فمثل هذه الألفاظ التي أحدثها علماء الكلام وكان مرادهم بإحداثها وإنشائها تعطيل الصفات لا ترى لها وجودا إطلاقا في كتب أهل السنة، لأن أهل السنة كما أشرت يدورون مع الكتاب والسنة نفيا وإثباتا.